الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله مراتب دين الإسلام، والمراتب جمع مرتبة، والمراد بها الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه المراتب الثلاث كل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن واحد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وأركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والمرتبة الثالثة الإحسان، وهي ركن واحد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذه المراتب كلها هي الإسلام كله. وقول المؤلف رحمه الله: إذا كل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله، هذا الكلام صحيح، وذلك أن الإسلام إذا جاء ذكره مفردا دخل فيه الإحسان والإيمان، لقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكلمة الدين هنا تتناول المراتب كلها: الإسلام والإيمان والإحسان. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فقوله بدأ الإسلام يراد به الدين كله بجميع مراتبه. وإذا أطلق الإيمان شمل أيضا الإسلام والإحسان. كما في قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وكقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. إذن فالإيمان يتناول الإسلام ويتناول الإحسان. وإذا أطلق الإحسان وحده شمل الجميع أيضا: الإسلام والإيمان. كما في قوله عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وكقوله تبارك وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فهذه المراتب الثلاث متلازمة، بعضها يتعلق ببعض. هذا الكلام فيما إذا أطلق كل من الإسلام والإيمان والإحسان مفردا، أما إذا ذكر الإسلام، إذا ذكر الإيمان والإسلام، فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال القلبية. والإحسان أرفع درجة من الإيمان والإسلام. نعم شيخ، قد يطلق الإحسان على الإتقان. قد يطلق الإحسان على الإتقان، على على الإتقان. الإتقان أيوه، ما له علاقة الإتقان ده. نعم، ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. هذا مر معنا. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الإسلام إيمان بالله، وغير ذلك كثير. ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل إياه عن الدين، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان، وكلاهما في الصحيحين. هذه أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وسأتي الكلام عليها بالتفصيل. والأدلة على هذه الأركان من الكتاب والسنة، فأورد المؤلف حديث جبريل المشهور في تعليمه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، مراتب الإسلام أي أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان. نعم، ما محل الشهادتين من الدين؟ يعني ما منزلة الشهادتين من الدين الإسلامي؟ نعم، لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. يعني منزلة الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من دين الإسلام هي الركن الأول الذي لا يمكن أن يدخل أحد في الإسلام إلا بالشهادتين. والكافر إذا أسلم أول ما يطلب منه النطق، إذا أراد الإسلام أول ما يطلب منه النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بمعناهما الذي سيأتي بالتفصيل. فإذا شهد الشهادتين دخل في الإسلام، وبعد ذلك يطالب ببقية أركان الإسلام والإيمان والإحسان وبقية أحكام الدين الإسلامي. نعم، الحديث وغير ذلك كثير. سين، ما دليل شهادتي أن لا إله إلا الله؟ جيم، قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله تعالى وما من إله إلا الله، وقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله الآيات، وقوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا